مقررا له والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد ففيه خرص الثمر وقسمته خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما فإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. نعم، لمصلحة الثمار، وأن هذا يجوز ولو اكتفي بخارص واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما بعث اثنين وربما بعث خارص واحد ويكتفى به. نعم. وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص. نعم، بعد الخرص وضمانه حق شريكه يتصرف فيها كما يشاء بالبيع والهبة والإهداء وغير ذلك من أنواع التصرفات، ويكون ضامن حق نصيب شريكه. هناك في بعض البلدان أناس يصلون ويصومون ويدعون الإسلام ويشهدون الشهادتين، ولكن لجهلهم وتقليدهم لآبائهم يستغيثون بالأنبياء والأولياء وقد يذبحون لغير الله ونحو ذلك، هل هؤلاء يدخلون في من منع النبي صلى الله عليه وسلم السكن معهم وعدم الزواج منهم؟ هؤلاء الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون لكن يعملون هذه الأمور، هذه من نواقض. هو مسلم لكنه إذا ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فهذا يعتبر من النواقض، هذا يعتبر مرتد، هذا ارتداد عن دين الإسلام، لأن هذا يعتبر ما هو كافر أصلي، الأصل مسلم يشهد لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن إذا فعل ما يناقض الإسلام هذا يسمى مرتد. فهذا الواجب دعوته وبيان الحق له ومناصحته وبيان أن هذا باطل، فمن قبل منهم ورجع فالتوبة تجب من قبلها، ومن أصر وعاد بعد ما تبين له الحق فلا شك أن هذا كافر ولا يجوز الجلوس معه ولا مجالسته. ما حكم من يأخذ أجرا مقابل قيامه بالحج عن بعض الناس كنفقة حج؟ هؤلاء الذين يأخذون أجرة للحج هذولا هم على نمط واحد متفاوتون، فيكون بعض الناس ما يستطيع الذهاب إلى الحج لفقره، فيأتيه رجل ويطلب منه أنه يحج عنه أو يحج عن قريبه ويعطيه هذا المال من أجل، فهو يفرح بذا من أجل الوصول إلى مكة وحصولها الصلوات في مكة وحصول مشهد المسلمين في عرفات، ويقصد بنيته هذا إن هذا المال سببا بلغه إلى مكة، هذا ما في بأس وهذا هو المشروع بالنيابة، ما له قدره يصل إلى مكة ويدفع له شخص يقول له هذا مثلا تكاليفك انك تروح وتحج لفلان وكذا وكذا تكاليفك، وهو يحب هذا من اجل محبة وشوقا الى مكة والى بيت الله الحرام، ويصلي ما يتيسر ويطوف ما يتيسر له هذا له، وكذلك يؤدي المناسك عن الرجل الذي حج عنه، فهذا امر مطلوب ومستحب. اما من يأخذ المال من اجل المال فهذا اختلف العلماء، فكثير من العلماء يقول ما يصح الحج ولا يجوز للرجل يعمل هذا من أجل المال، يقول والله مثلا تدفع لي 5,000 6,000 أنا بيحج، لا 2,000 3,000 ما أنا بحج، يعني معناه أنه قصد المال، فهذا ما يجوز. وأكثر العلماء يقولون حتى الحج ما يجزي على هذه الصورة ولا يجوز له أن يأخذ على هذه الصورة، أما إذا كان ماله قدر وأخذ من المال من أجل الوصول إلى الحج وماذا وهو محبة في الوصول إلى بيت الحرام حتى حضور المشاعر وهذه النفقة، لولا هذه النفقة ما استطاع أن يصل، هذا هو الذي ينوب وهذا هو النائب الصحيح. أما من قصده المال فلا ينبغي للإنسان يبتعد عنها، والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا قصد بذلك الدنيا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ما يجوز أن تأخذ على أعمال القرب شيء من الدنيا. يقول لك والله يا أخي أنا والله أني كسلان وعجز وكذا أو مريض، صلي لي ركعتين ثوابه لي وأعطيك 20 ريال، أعوذ بالله، ما يجوز هذا. أو يقول اقرأ لي مثلا جزء من القرآن وأعطيك كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن هذه أعمال طاعة وأعمال قرب ما يعتاب عليها شيئا من الدنيا. نعم. ما حكم من تاب عن كبيرة ارتكبها وهل تكفي التوبة النصوح أم لا بد من التشهير وإقامة الحد عليه علما بأنه تاب والحمد لله؟ يعني ارتكب كبيرة يقول ها وتاب فيما بينه وبين الله، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا، إذا ارتكب كبيرة ولم تبلغ السلطان، لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت ولي الأمر فعلى ولي الأمر أن يقيم الحد عليه، يجب عليه. لكن إذا عمل المعصية فيما بينه وبين نفسه ولا أحد علم عنه فهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه ويغفر له سبحانه وتعالى على حسب نيته، ولا يلزمه أن يعرض نفسه لعذاب الدنيا، بل التوبة هذه تكفي، مثل ما فعل مع عز رضي الله عنه لما أتى إلى الرسول وقال يا رسول صرت حدا فطهرني، فأمر النبي برجمه، لكن النبي لو قال لو تاب وستر نفسه لكان خيرا له، فهذا أحسن. وكذلك الغامدية اللي أتت للرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد عليه. فإذا واصل الإمام وعالم الإمام أن هذا ارتكب كبيرة مثلا من سرقة توفرت فيها الشروط أو زنا والعياذ بالله إحصان محصن أو غير محصن، هذا سائل يسأل يقول معي محفظة يوجد فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وإذا تركت خارج دورات المياه أخشى من الضياء، هل إذا أدخلت الحمام فيها شيء؟ إذا كان فيها قرآن ما يجوز، أما إذا كان فيها ذكر أو خشيت عليها، أما اللي فيه قرآن ما يجوز يدخل الحمام، قرآن منزه عن هذا محترم فلا تدخل بها. إذا أردت الحمام فابحث من تجعلها أمانة عنده ولا تدخل الحمام ومعك فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ذكر فهذا لا بأس، أو مثلا أحاديث وخشيت عليها الضياع، وإلا ما يكره لك أن تدخل للحمام بشيء فيه ذكر الله، أما المصحف لا. وأما إذا كان غيره فهو مكروه، وإن خشيت من ضياعه أو خشيت من السرقة فيجوز لك ذلك. نعم. يقول هل يجوز لشخص لم يؤدي طواف الوداع أن يعتمر بعمرة ويطوف طواف الوداع بطواف العمرة معا؟ إذا خرج يعني أتى بعمره وخرج سافر يعني ورجع عمرة ثانية، خلاص إذا سافر وتجاوز مثلا مكة من مسافة القصر وجب عليه الدم إذا كان من الحج. أما إذا كان من عمرة فالعمرة مختلف فيها، بعض العلماء يرى وجوب الوداع عليه صاحب العمر، بعضهم لا يرون، ونحن نرى إن شاء الله أنه إذا خرج ولم يوادع فلا عليه شيء، لكن قبل الخروج ينبغي له أن يوادع ويحرص على الوداع. نعم. نحن نعمل في جهة حكومية يأمرنا بحلق اللحية، وهي معروف أنها تربية أنها سنة، فهل إذا حلقنا علينا ذنب؟ لا، ما يجوز حلقة اللحية سنة، ولكن يحرم حلقة، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحرم حلقها، وما دام أنه يحرم فالشيء الذي يحرم يعتبر معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما دام أنها محرمة فهي معصية، والمعصية لا يجوز أن يطاع من أمره فلا يطيع من أمره بذلك، ما يجوز له ذلك. هل يجوز للمسلم أن يعمل لدى موظفا لدى نصرانيين؟ والله ما ينبغي له هذا إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس، إذا لم يمنعه من دينه ولم يمنعه من إظهار دينه وعمل دينه فلا بأس بذلك. لكن إذا اشتغل له شيء أو في خدمته مثلا ليبني له هذا الجدار أو ليسقي له هذا الشجر بشيء معلوم فلا بأس بذلك، لأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما احتاج ذهب إلى يهودي واشترط له أنه يخرج كل دلو من البير بتمرة، فأخرج له كذا وكذا دلو من البير لليهودي وأخذ بمقدار كل دلو تمرة وأخذهن وأتى وأكلهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. نعم. ما حكم نتف الحواجب للرجال والنساء؟ الحواجب لا ما يجوز، هذا من تغيير خلق الله، والشيطان يأمر الناس بذلك، والشيطان تهدد أنه سيعمل ذلك، فإنه قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تقلع الشعر، فمثل الحاجب أو مثل الأجفان أو نحو ذلك لا يجوز لأحد يتعرضها، ما يجوز أن يحلقها ولا يجوز أن ينتفها، اللهم إلا إذا كان شيء يضر عليه، لو كانت شعرة تدخل بالعين لا بأس أنك تقلعها لأجل الضرر، أما من أجل أنه مثلا يأخذ من حاجبه أو كذلك من أجل تجمل أو من أجل تزين مثل ما تفعل بعض النساء، فهذه التي نهى عليه الصلاة والسلام ولعن فاعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.